إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أخرجه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر رواه البخاري ومسلم أيها الناس أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أنكم تستقبلون عشرا مباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان التي اختصها الله بالفضائل والأجور الكثيرة والخيرات الوفيرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان والجود هو بذل المحبوب من مال أو عمل والإنسان يجود بماله فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني ويوافي المحتاج يجود كذلك بعمله فيعين الإنسان في أموره في سيارته في دكانه في بيته فالجود هو بذل المال أو العمل وربما يدخل في ذلك بذل الجاه بأن يشفع لأحد أو يتوقف له في جلب منفعة أو دفع مضرة أو ما أشبه ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أجود الناس بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته وكل ما ينتفع به الناس كان أجود الناس في رمضان تفسحوا يا إخوة من إخوانكم من هو قائم الآن لا يجد مكانا تفسحوا يفسح الله لكم كان أجود ما يكون في رمضان لأن رمضان شهر الجود يجود الله فيه على العباد والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم والله جواد يحب الجود وكان جبريل ينزل عليه في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل أن يثبته في قلبه وأن يحصل له الثواب بالمدارسة بينه وبين جبريل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أنه يسارع إلى الخير، يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام، ويجود بالخير حتى إنه أسرع من الريح المرسلة، يعني التي أرسلها الله فهي سريعة عاطفة. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح في رمضان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، أي أحياه بالذكر والقرآن والصلاة والعبادة، أيقظ أهله وشد إزاره، أي إزاره وإيقظهم ليصلوا، وشد المئزر أي تهبى تأهبا كاملا للعمل والعبادة، لأن شد المئزر معناه أن الإنسان يتأهب للعمل ويتقوى عليه. وقيل معناه شد المئزر أنه يجتنب النساء عليه الصلاة والسلام، لأنه يتفرغ للعبادة، وكلاهما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان، ويحيي الليل كله بطاعة الله، يحيي الليل كله بطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا من الجود بالنفس، لكنه جود في حق الله عز وجل. والله هو الذي يمن على من يشاء من عباده عز وجل، وإيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا المسلمون في إظهار هذه الشعيرة، ويشتركوا في الأجر والثواب، ويتربوا على العبادة وتعظيم هذه المناسبات الدينية. لا تتركوا أولادكم يتربون على التلفاز وأفلام كرتون وبلاي ستيشن، ولو أنها كانت إسلامية كما يدعي بعض الناس أن هناك أفلام إسلامية ومثل هذه الأمور، وأصبح الناس يسمون كل شيء إسلاميا ليستحلوا ما حرم الله كالأناشيد الإسلامية والأغاني الإسلامية والعياذ بالله ومثل هذه الأمور، فيسمون كل شيء إسلاميا حتى يجعلوه حتى يستبيحوه ويستحلوه. فلا تتركوا أولادكم للشيطان أمام التلفزيون، أمام الألعاب، أمام هذه الأمور. تربوا أولادكم على العبادة، وإنه لمن الخطارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين تمر عليهم هذه الأيام والأوقات والليالي العظيمة وهم أهلهم وأولادهم في غفلة معرضون، فيمضون معظم الليل فيما لا ينفعهم، وربما ناموا عن صلاة الفجر. ومن المحزن جدا أن ترى المقاهي مليئة وإخوانهم يصلون في المساجد. وقد يقول قائل إن هذا القيام نافلة وأنا يكفيني المحافظة على الفرائض، والجواب عن ذلك أن نقول أن المحافظة على الفرائض فيه خير كثير، ولكن ما الذي يدريك أنك أديت الفرائض بالوفاء والتمام؟ فأنت بحاجة إلى النوافل ليكمل بها نقص الفرائض يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: انظروا هل لأدي من تطوع فيكمل بها من سقط من فريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. فأنت مأمور بالاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقوم الليل على الدوام، كان يقوم من الليل على الدوام صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في رمضان، كان يقوم الليل طول السنة. وقد قالت عائشة لرجل، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعدا. فاغتنموا هذه الفرصة، لأن هذا الشهر يمر بسرعة أيها الإخوة المؤمنون. ومن خصائص هذا الشهر العظيم وهذه العشر الأواخر أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النخعي العمل، والنخعي أحد السلف، يقول: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها. ألف شهر يا عباد الله يساوي 83 سنة وأربعة أشهر. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا، أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي الواية: من قام العشر الأواخر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، أي يعتكف، في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وقد يظن بعض الناس أنها في ليلة 27، وهذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بالتحديد عن هذه الليلة حتى نجتهد في موافقتها. وقد قام بعض الناس، ويقوم بعض الناس كل سنة بحفلة في هذه الليلة، فيحضرون الطعام ويلقون المواعيد في المسجد، وترى الناس الذين لا يصلون طول السنة يأتون في هذه الليلة ظنا منهم أنها ستجزي عما فاتهم من ترك الصلاة طول السنة، والأمر ليس كما يتصورون. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ويقول تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، إنما هي كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن عمل سنة سيئة، أو من سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. احذروا يا إخوة من أن تكونوا أو تعملوا عملا سيئة فيتبعكم غيركم في هذا العمل فتحملون أوزارهم أوزاركم وأوزارهم على ظهورهم يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مين ابن أوطن الداري. الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله هو الإخلاص والصدق مع الله، والنصيحة لكتابه أن تقوموا به على كما هو كما أوجبه الله عليكم، لأن القرآن حجة لكم أو عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. والنصيحة لرسول الله أن تقوموا بسنته، والنصيحة للمسلمين عامتهم، النصيحة لولاة الأمور وكذلك للمسلمين عامة هو أن تنصحونهم بالخير وبترك المنكرات وبفعل الخير. الحمد لله رب العالمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait dans l'islam une bonne action, il aura la récompense de cette bonne action et la récompense de toute personne qui le suit dans cette bonne action, sans que ça diminue en rien sa récompense. Et celui qui fait dans l'islam une mauvaise action, il aura le péché de cette action, il aura le poids de cette action, de ce péché, et le poids de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché, sans que ça diminue en rien de la charge du poids de ce péché qu'il aura fait. Donc ça veut dire que toute personne qui fait un bien et que quelqu'un le suit dans ce bien-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la récompense de tous ceux qui le suivent, même si c'est 10 ans après. Et toute personne qui fait un péché et que des gens le suivent dans ce péché-là, eh bien le péché continue à s'accumuler pour cette personne-là jusqu'à ce que la dernière personne qui a été influencée par ce péché-là cesse de le faire. Jusqu'au jugement dernier. Sans que ça diminue en rien de ses propres péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-din al-nasiha » La religion c'est le bon conseil. La religion c'est le bon conseil. Al-nasiha, la sincérité envers Allah, envers son livre, envers le messager, envers sa sunnah, et envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Donc qu'est-ce qu'on a expliqué dans cette khutbah aujourd'hui? On a parlé de l'importance des 10 derniers jours et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup d'efforts dans ces 10 derniers jours et qu'il était meilleur dans ces 10 derniers jours que dans le reste de l'année en entier. Et j'ai mentionné les 2 hadiths maintenant dans la deuxième partie du khutbah pour vous rappeler une chose très importante. C'est que nous sommes responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala de toute mauvaise action qu'on peut faire. Subhanallah, comment un musulman, durant le mois de Ramadan, et on a parlé de ça plusieurs fois, subhanallah, il ouvre son magasin et il vend de la cigarette ou il vend des choses haram, de la musique et des cassettes vidéo et des choses comme ça durant le mois de Ramadan ou durant le reste de l'année. Ça c'est haram. Et chaque personne qui loue la cassette, ou qui prend la cassette, ou qui écoute la musique, eh bien, il reçoit le péché de chaque personne qui a écouté ou entendu ce péché-là, ou cette musique-là. Et toute personne qui a été la cause qu'une personne a laissé la salat, par exemple, dans un magasin, avec des tables et de la musique, et un café, tu invites, les gens viennent dans ton café pour boire et pour discuter et pour écouter la musique ou regarder la télévision, alors que c'est l'heure de la salat et toi tu laisses ton magasin ouvert et tu laisses les gens abandonner la salat, tu es responsable pour chaque personne qui sont assis dans ce café-là et qui n'ont pas fait la salat. tu vas porter ce poids-là au jugement dernier. Parce que tu as été une cause pour les encourager à laisser tomber ce qui est obligatoire pour eux. Hein? Et ça, c'est des significations simples dans l'islam, mais que des gens négligent ou oublient ou ne prennent pas en considération. Et si on réfléchit bien comme il faut, hein, je vous donne juste un exemple. Allah Musta'an. Quand j'étais aux États-Unis, on était dans une mosquée. La majorité des gens dans cette mosquée sont tous déconvertis à l'islam, des noirs américains. On voit qu'ils ont des commerces, ils ont des magasins, tout autour de la mosquée. Quand c'est l'heure de la prière, ils ferment tous les magasins et ils viennent tous à la salle. On ne voit pas une femme sans niqab. Toutes les femmes qui prient dans cette mosquée-là sont des femmes, en majorité des femmes converties, des femmes américaines. On n'en trouve pas une sans niqab. Je ne dis pas le petit foulard sur les cheveux comme les femmes portent ici avec un pantalon jean et un petit chandail, non. Le djellab et le niqab et les gens et elles conduisent les voitures dans la rue. Elles ont une fierté pour leur religion et elles ont une fierté pour leur vie. Je vous dis ça juste pour un exemple, pour vous faire comprendre. C'est pas seulement en Arabie Saoudite qu'on doit fermer les portes des magasins durant la salat. C'est pas quelque chose spécifique. Dans les pays, dans tous les autres pays musulmans, ça doit être la même chose que là-bas. C'est pas une exception pour Mecca ou Medina. Il y a des gens qui pensent que le bien c'est seulement obligatoire, Mecca ou Medina. Non, c'est partout dans le monde musulman que ça doit être comme ça, partout. Chaque fois que c'est l'Azan, qu'on n'a pas l'Azan, surtout que maintenant on a commencé à faire l'Azan dehors. Et les gens autour, ils sont capables de l'entendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a entendu le nida, l'appel, qu'il répond à l'appel. Donc vous n'avez pas d'excuse, Allah Musta'an. Donc on demande à Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous aide, hein, à profiter de ces 10 derniers jours qui approchent, inshallah, et à augmenter dans nos bonnes œuvres, et à s'encourager dans le bien, et à se donner les bons conseils. Et si vous voyez de moi ou de quelqu'un autre une erreur, une faute, une négligence, une faiblesse, un manquement quelconque, venez me voir, venez voir la personne en question, donnez-lui le bon conseil, ad-dinu nasiha, il faut s'encourager dans le bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا استووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراقصوا سدوا الفرج سيبوا الإخاء لينوا بأيدي إخوانكم les femmes aussi en haut, les femmes font que d'alik. Serrez vos reins, faites vos lignes droites. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى